يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا يا بني اذهبوا فتحسسوا يا بني اذهبوا فتحسسوا قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلما دخلوا عليه قالوا يا إنه من يتق ويصبر فاصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. صدق الله العظيم.